وهو جنبي بنتخانق كتير قوي، ما بطقش نفسي وببقى نفسي نبعد وكل واحد في حاله، وبتهون عليا العشرة واقول طيب وماله، وانا اقدر على بعده فهو يبعد. تنزل دموعي والوم في نفسي ليه قلت يبعد، وارجع في كل قرار اخدته من ناحيته، بلاقيني فجأة محتاج لحضنه حنيته، ولا بقدر على بعضه. وده يطلع ايه كل اللي فيه دلوقت، انا طب اعمل ايه؟ احساس وعكسه وحصان، انا مش قادر ولا يوم اكمل معاه ولا اعيش من غير هوا، مجنون انا مجنون. وده يطلع ايه كل اللي فيه دلوقت، انا طب اعمل ايه؟ احساس وعكسه وحصاني، انا مش قادر ولا يوم اكمل معاه ولا اعيش من غير هوا، ده اكيد مجنون انا. يغير عليا اقول في سري دي بقى بالخنقه دي، واروح اشوف حد اشتكيله من اللي حواليا، يهملني هو وارجع واموت من الحركه دي، واسال في نفسي ليه هو مش مهتم بيا، واقعد واقول انا نفسي حد يغير عليا، انا اتاكدت ان اللي انا فيه مشكلة فيا، أنا اللي مش عارف عايز ايه والعيب عليا، أنا استاهل الحيرة دي. وده يطلع ايه طب اعمل ايه؟ احساس وعكسه وحصان، أنا مش قادر ولا يوم اكمل معاه ولا اعيش من غير هوا، ده اكيد مجنون انا.